فإذا طواف الوداع في المسجد الحرام، هل وجاءت صلاة وصلى ومكث بعد الصلاة يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟ إذا كان تأخره للصلاة فلا يجب عليه شيء، أما إذا تأخر لقضاء مصالح أخرى فلا بد من هذا.